وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال المصنف رحمه الله: نظافته صلى الله عليه وسلم وأمره بالنظافة، كان صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله تعالى بدنا وثوبا وبيتا ومجلسا صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم نظيفا وضيئا صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث هند بن أبي هالة أنه صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أعضاءه المتجردة عن الشعر والثوب هي في غاية الحسن صلى الله عليه وسلم، ونصاعة اللون صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل نظافته صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في الحديث: كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الترمذي عن أبي الطفيل أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا، أي متوسطا بين الطول والقصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الترمذي عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك لأن ثوبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إلى أنصاف ساقيه تحت الركبة، نعم، وإن طيب عرفه صلى الله عليه وسلم وعرقه صلى الله عليه وسلم لهو أكبر دليل على نظافة جسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا، وفي رواية أو عرقا، أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم، والعرف هو الريح الطيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أبي قرصافة قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين، قالت لي أمي وخالتي: يا بني، ما رأينا مثل هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن منه وجها صلى الله عليه وسلم، ولا أنقى ثوبا صلى الله عليه وسلم، ولا ألين كلاما صلى الله عليه وسلم، ورأينا كأن النور يخرج من فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا وأنقاهم ثوبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك، أي يستعمل السواك ويستن حين خروجه ودخوله منزله صلى الله عليه وسلم، هو منبع الطيب صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان إذا خرج من بيته يستاك، وإذا أراد الدخول على بيته أيضا يستعمل السواك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أمره صلى الله عليه وسلم بالنظافة، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنظافة ويحث عليها. اسمعوا معاشر المؤمنين الرجال والنساء والشباب والفتيات والكبار والصغار، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنظافة ويحث عليها صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الوساخة، وقد جاء ذلك منه على وجوه متعددة. أولا بيانه صلى الله عليه وسلم أن من مبادئ الإسلام النظافة، من مبادئ ديننا النظافة يا أحباب. روى الترمذي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب يحب الطيب. إن الله طيب أي منزه عن النقائص ومقدس عن الآفات والعيوب، يحب الطيب، نعم، أي الحلال الذي يعلم أصله وجريانه على الوجه الشرعي، أو الطيب العار عن ضروب الحيل وشوائب الشبه كما جاء في فيض القدير. إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيفا يحب النظافة، الله أكبر. قال: وإطلاق النظيف على الله تعالى في الحديث، ولم يذكر أحد من أسمائه تعالى كما قيل وقع للمشاكلة، والمتقدمون يسمونها ازدواجا أيضا، فلا وجه للاعتراض عليه. وقيل، نعم، في قولي إن الله نظيف قيل بمعنى القدوس، بمعنى إيه؟ القدوس، كريما يحب الكرم. سبحانه، اللهم يا ربي اجعلنا من أهل الجود والكرم، يا ربي أعزنا بالجود والكرم ولا تذلنا بالشح والبخل. جواد يحب الجود، الله أكبر، جواد أي كثير الجود والعطاء سبحانه وتعالى. فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. اسمعوا معاشر المؤمنين، معاشر الرجال والنساء، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. كان أنا أعهد أي أحباب الناس، وأعهد أمي، وأعهد جدتي وجدي، كل الناس كانوا ينظفون الأفنية، ينظفون البيت ويكنسون أمام البيت وينظفون. أمة الآن تسمي أنفسها أمة متحضرة أيها الأحباب، وتضع القمامة على الدرج. دخلت هنا في حي، سامحوني، في حي البرامكة، على أساس أنه حي راقي. دخلت أيها الأحباب، والله أعوذ بالله، فوجدت أكياس القمامة والوسخ في الدرج. يا جماعة ما هذا؟ ما هذا؟ قال: أهل البناء اختلفوا على من ينظف، فتركوا البناء من غير تنظيف والقمامة أمامهم. فنظفوا أفنيتكم، أمام بيتك، أمام دكانك، اكنس ذلك، أبعد الوسخ. طب كيف تعيش الآن؟ النساء والعياذ بالله بيوتات كثيرة، كان من قديم الزمان أيها الأحباب، قبل أن يأتينا التلفاز والوسآب والشبكات الشيطانية التي شغلتنا عن الفضائل وعن ديننا، وشغلت المرأة عن زوجها وعن أولادها وعن صلاتها، كانت المرأة تعيش في البيت. أنا أعرف هذا، رحم الله وأيده وجعلها الله في الفردوس الأعلى، أستدل بها رحمة الله عليه لأنني عينت ذلك. أريد أن أتحدث عن أمك، ما أعرفها ولا أعرف شأنها. نعم، تعيش إحداهن في البيت 40 سنة، والبيت 40 سنة هكذا مثل المرايا، كل نظافة، والأبواب والمراوح بالبرادات والغسالات، وكل هذه الآنية. البراد يعيش عند إحداهن 40 سنة، المروحة تعيش 40-50 سنة، المدفأة تبقى 50 سنة وهي نظيفة، تراها كأنها الآن من الوكالة، تقول لا يستعملون، ولكن يحافظون عندهم نظافة. أما جيل هذه الأيام، إن لله وإن إليه راجعون، نعم، كل مدة، والعياذ بالله. أنا أقول من خلال ما رأيت وما أسمع أيها الأحباب من أسباب فقر الرجال أيها الأحباب كثرة الإهمال من النساء في البيوتات أبدا، هذه انكسرت وهذه أهملتها ونسيت الغاز ونسيت البراد ونسيت الموتور احترق، وهكذا الرجال مسكين رايح جاي عتال زبال، وإن لله وإن إلي راجع. اتق الله اتق الله، إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. أطعمة كثيرة، تقول لي زوجي أنت بخيل ما تكثر لنا من الطعام، هذا الإكثار من الطعام يا أحبتي يحتاج، هذه المونة تحتاج كما قال أهل الشام تحتاج إلى ركونة لا إلى مرأة مجنونة، هكذا المثل بيقولوا المونة بدها إيه؟ بدها ركونة ما بدها مرأة مجنونة. إن لله وإن إليه راجعون. إن قلل تقول بخيل، وإن أكثر فهذا كله يفسد. تريد أن تمون لا تحسن المونة، جيب 50 كيلو زيتون كله خربان والمجد خربان، هذا بده زيت. وهذا رحم الله أمهاتنا وجداتنا اللاتي كنا يعشن للزوج وللأولاد، كانت دائما كل يوم تعمل فحص عام في البيت وعلى المونة وعلى الأبواب وعلى السرير وعلى الثياب. أبدا، الآن كله في المزابل في المزابل. إن لله وإنا إليه راجعون. كان من قديم أيها الأحباب من قديم الأب يشتري ثيابا للولد الأول. أنا سمعت هذه الكلمة من فضيلة الدكتور أيمن الشوسل، هو اليوم عنده درس في اللغة العربية بعد العصر، سأله أنا سمعت منه هذه العبارة أبدا. قال كانت أمي تلبس ثوب هذا لهذا، أبي يشتري ثوبا للولد الكبير ثم ينتقل للصغير، وهكذا يبقى الثوب 30-40 سنة عندهم في البيت. ماذا جرى الآن في زماننا؟ كله في المزابل. طب أين بنطال الولد؟ قال والله تمزح. طب خيطي؟ قال إلا تحسن الخياطة، تحسن الآن أن تدخل في جوجل وفي النت الآن والتواصل الشيطاني، وما تحسن أن تمسك إبرة. سامحوني لا تقولوا هجمة على النسوان، لا وربكم يا أحبابي، والله العظيم إني ناصح لكم، والله ناصح ولست بفاضح أيها الأحباب. إن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. يخطب البنت يقول معها شهادات ومعها، لكن لا تحسن طبخا ولا نفخا ولا خياطة ولا شيئا من هذا ولا شيئا من هذا. تأتي إلى بيت الزوج ما تعرف ماذا تصنع. إن لله وإن إليه راجعون. رحم الله شيخنا الشيخ أحمد قتابي أبا حامد قال لي أنا كل بنت قبل أن أزوجها أجري لها دورة منزلية 6 أشهر، 6 أشهر تبقى مع أمها في البيت ما تخرج من المطبخ، 6 أشهر تتعلم الطبخ والنفخ والمونة وكل هذا. قال أنا لا أريد أن أغش، لا أريد أن أغش الرجال والأصهار والأختان. قال بنتي تتعلم الطبخ في بيتي على حسابي لا على حساب هذا الزوج، أنا أصبر عليها. يقول لأمها علميها عوديها، وأنت أيها الأم إن أردت أن تعلميها على الطبخ لا تعطيها مثلا والله طبخت كوسة الآن، تعطينا 4-5 كيلو كوسة طبخة خربت الطبخة بتكلف 10,000 ليرة سورية في هذه الأيام. لا، شيخنا الشيخ أبو عام كان يقول أعطيها لك 0.5 كيلو كام كوساي تحفرون وتطبخون، 0.5 كيلو فاصول نصف نصف نصف خرب في اليوم الثاني بالصحيح. وهكذا إرشادات الآن لا تكاد من تجد يتكلم عنها، والآن وإن تكلمنا يقولون ما باله كان يتكلم عن شيء وانتقل إلى أمر آخر وبث مباشر. إيه إذا بث مباشر ولا على التلفزيون ولا على النت ولا إيه يعني خرب بيوتنا؟ لك تعالوا فاسمعوا من الشباب، وإن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا ما كنت أعهد الرجال من قبل كل يوم ذاهبين الأسواق يلا يلا يشترون، أبدا، يشتري في الأسبوع ربما ذهب مشوارا، والمرأة أيها الأحباب مدبرة تدبر الأمر، هذه تضع هنا وهذه تضع هنا وهكذا أيها الأحباب. عبادة وطاعة واقتصاد وتدبير. ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد. الآن السخان قال نسيته، وين جاء فاتورة كهرباء؟ صاحبنا البارحة قال جيته كهرباء 118,000 ليرة سورية. وين أنت؟ أين أنت أيتها المرأة؟ أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ لآل نسيته، المكواية نسيتها حرقت البيت، والسخان نسيته احترق، وهذا الموتور نسيته كمان احترق، وهكذا. ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى إن لله وإنا إليه راجعون. ما الذي ساقنا إلى هذا أيها الأحباب؟ حديث عن النظافة، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الآن ثياب كثيرة تخرب، كما قال لي خبير، قال بسبب الوسخ، هذا الصوف وغيره، نعم يأتي عليه الغبار والعت يلحق الغبار تضعه وتنساه. كثير من أشياء الصوف توضع فلا تراها الشمس، ربما نسيتها فأكلتها العت. طيب هذا يحتاج إلى تهوية، يحتاج إلى نظافة، هذا يوضع في الأكياس، وهذا وذاك، وهذا من صلب ديننا، ليس تكالبا على الدنيا وليس شحا أيها الأحباب. الآن المرأة البليدة الغبية إن قال لها زوجها تقول له إيه خلصنا من البخل وبتجيب غيرها. الله أكبر، الله يصرف عنا كل حمار، قولوا آمين. تغير هالمفاهيم، خراب دمار. يضحك هذا الشاب، ما تزوج، بكرة بتزوج إن شاء الله، الله يهيئ لك زوجة صالحة، ربي ما يبتليك بأمثالها. ولكن الكثير منهن على هذا النمط من جيل هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أول يوم في الخطبة أبدا اللي عندك جيب لي جوال، لك معك جوال، لا هذا جوال الخطبة، بدك جيب لي آيفون، بدك الآن عصاية تطرق راسك، أبدا. جاب له جوال آيفون، صارت ما فتحت على الفيسبوك وعمل الصفحة، صارت الآن تتواصل مع الرجال. أنا ما أتكلم عن الصغار، وربكم جاءني من الكبار، عندها أولاد وعندها أحفاد، وورطها الشيطان بالتواصل الشيطاني، هذه الشبكات الملعونة، عدونا ما ولفها لنا على سواد عيوننا إلا من أجل أن يدمرنا. أين الشباب الآن؟ ضاعوا الشباب، عنده امتحانات مع الجوالات، رسب، جاء إلى الجامعة ما جاب علامات وسجله بجامعة خاصة، من أين يأتي؟ من أين يأتي بالماء؟ قالت له عندك دكان بيعها. الله أكبر، دكان الآن نكتسب منها، تقول بيعها وسجله بالجامعة خليه يدرس، بدنا إياه طبيب، نعم، وأربع خمس ملايين وما كانت. الله أكبر، لك يا بنت الناس، لك يا بنت الناس، هذا فلان جارنا عنده 13 ولدا، قال لي واحد منهم والله ما سجلنا في مدرسة خاصة في يوم من الأيام ولا أحد من الأولاد، ولا استأجر لنا أبونا أستاذا ولا أنسة خاصة أبدا أبدا. من قائل يقول والله الآن هم عالة على الناس، لا وربكم، لا وربكم، فيهم الطبيب الأول معه عدة اختصاصات، وفيهم الطبيب الثاني، فيهم الصيدلاني، وفيهم وفيهم وفيهم المهندسون، ومع هذا كلهم 13 ولدا حفظوا القرآن كاملا، ومنهم من جمع القراءات، وجلهم درسوا مع الطب والهندسة في جامعة الأزهر، فهم أطباء وخطباء ومدرسون ومرشدون ومعلمون. واحد منهم قال ما درسنا في مدرسة خاصة أبدا، ولا استأجر لنا أستاذا، مدارس العامة، ولكن هناك عناية من الأب وعناية من الأم أيها الأحباب. ورب العزة والجلال فتح، تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. نعم، قالوا عن سليمان بن سرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استاكوا، استاكوا، استعملوا السواك وتنظفوا، يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك. الآن أطباء الأسنان سامحوني، إذا كان بيننا طبيب أسنان أنت بشر، نعم، مئات الألوف صارت، مئات الألوف صار الكلام الآن أجرة تصليح الأسنان. ليه لا يستعمل السواك؟ لو أنك استعملت السواك لوقاك الله من أمراض كثيرة، ما بيستعمل سواك ولا ينظف أسنانه، وبيستعمل سيكارة وأشياء وأشياء، نعم، ومصائب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كنا من قديم نرى ابن 80 سنة بيقول له والله هر أسنانه عم يركب بدلة. الآن عند طبيب الأسنان، وينه هذا عريس جديد، شو سيدي عم يعمل تنزيل أسنان ومحركات، شو سيدي، إن لله وإن إليه راجعون أبناء 30 و40 عم يركبوا بدلات. أبدا. يعني أسباب كثيرة، من أهم أسبابها عدم استعمال السواك والأغذية. الآن الكيماوية التي دخلت عم تخرب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وتنظف وأوتر، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. أوتر، سل زوجك وأولادك عن صلاة الوتر. إن صلوا العشاء ربما ما يصلون السنة، وإن صلوا السنة ربما تركوا صلاة الوتر. لقيني رجل مرة في ضيعة من الضيعة، كان مولد، قال لي جزاك الله خيرا، قال لي أنا في عمري ما صليت صلاة الوتر، حضرت درسا في الجامع الأموي فسمعتك تقول الوتر واجب عند أبي حنيفة، وسقت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قال لي من ذاك اليوم صرت أصلي صلاة الوتر. قلت له عند أبي حنيفة يجب عليك إعادة قضاء ما فاتك من الوتر، الوتر واجب عند أبي حنيفة، وإن فاتك الوتر فعليك قضاؤه. وروى الخطيب وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة، بنت الصديق المبرأة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين إلى يوم الدين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. طبعا كلمة النظافة تشمل نظافة اللسان، نظافة القلب، نظافة اليد، كلها كلها. نعم، قال له رجل أراد أمرا، إن لله وإنا إليه راجعون، ضاق الوقت، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. عزاه الخفاشي في شرح الشفاء إلى الرافعي في تاريخ قزوين، وقال وما ذكرنا من أن الحديث روي من طرق متعددة تجبر ضعفه، علم أنه خرج من الضعف إلى مرتبة الحسن، ومعناه صحيح موافق للشرع. قال فمن ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل وتحذيره من ترك ذلك. نترك هذا إلى درس آخر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.